بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله، وأنه المحبوب باجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع المعاني للأسماء الحسنى والصفات العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لفظ الجلالة الله لا يسمى به غير الله سبحانه وتعالى، وهو يتضمن كل أسماء الله وصفاته، فهو الله جل وعلا بأسمائه وصفاته كلها. لذلك في آخر سورة الحشر قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى قوله تعالى: له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والله مشتق من الألوهية وهي المحبة، فهو الله المألوه المحبوب الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا، كما قرر ذلك أهل العلم. فالألوهية والتأله، ألوهية لله عز وجل، والتأله يكون من المخلوق، والذي يتأله الله أي يعبده ويحبه، وهذا هو توحيد الألوهية. نعم. وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله، وأنه المحبوب باجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع المعاني للأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون. نعم. الذي ينكر المشركون هو توحيد الألوهية كما يعلم، وأما توحيد الربوبية فهم يعترفون به، لكنه لا يكفي، ولا يكون به العبد مسلما حتى يأتي بتوحيد الألوهية، وذلك لأن يفرد الله جل وعلا بالعبادة دون ما سواه. نعم. وهو الذي ينكره المشركون ويحتج الرب سبحانه عليه. والذي ينكره المشركون، المشركون ما أنكروا توحيد الربوبية بل أقروا به، كما ذكر الله ذلك عنهم في آيات كثيرة، وأنهم لو سئلوا من الذي يرزقهم ومن الذي خلقهم ومن الذي له ملك السماوات والأرض سيقولون الله، يعرفون بهذا، ولكنهم أنكروا توحيد الألوهية، أن تحصر العبادة بالله، يريدون أن يعبدوا ما شاءوا من الأصنام والأحجار والأشجار والأموات مخلوقين، فهم أنكروا توحيد الألوهية. ولذا بعث الله الرسل كلهم يدعون إلى توحيد الألوهية، وأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم يقولوا لهم أقروا بأن في توحيد الربوبية لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. لم يقولوا لهم هذا، قالوا اعبدوا الله. فهم جاءوا الدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فهم لا يريدون ذلك، لا يريدون أن تكون العبادة محصورة بالله، بل يعبدون الله ويعبدون معه غيره. ولهذا ذكر الله عنهم أنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هم لا يريدون أن تكون العبادة محصورة في الله، بل تكون مشتركة بينه وبين غيره. وقوم نوح لما قال لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الخلاف بين الرسل وبين أممهم إنما هو في توحيد الألوهية. هذا هو الذي أنكروه، وهذا هو الذي طلب منهم فلم يستجيبوا، وهذا حقيقة ظاهرة من القرآن الكريم. فالتوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية وليس هو توحيد الربوبية فقط، لأن هذا موجود في الناس، ولو كان هذا هو المطلوب لما فلا حاجة إلى بعثة الرسل، لأنه موجود موجود في الناس ولا ينكرونه. هناك من يركز قديما وحديثا على توحيد الربوبية ويقيم الأدلة على توحيد الربوبية، وهذا موجود في عقائد المتكلمين، موجود في عقائد المتكلمين كلها تركز على توحيد الربوبية وإقامة البراهين على توحيد الربوبية. هذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل لا قائل تحته. ولم ينكره أحد، إنما الكلام على توحيد الألوهية. ولذلك علماء أهل السنة والجماعة يركزون ويؤلفون في توحيد الألوهية لأنه هو المطلوب. نعم. ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته. نعم، الله جل وعلا يذكر توحيد الربوبية الذي يقرون به ليحتج به عليهم في إثبات توحيد الألوهية. ما دام أنه ربكم فلماذا تعبدون غيره وتؤلهون غيره؟ فهذا من باب الاحتجاج عليهم، احتجاج على ما أنكروه بما أقروا به، ومن باب الإلزام لهم، من باب الإلزام لهم. في قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام مستوى على العرش، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا تعبدونهم من دون الله فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في توحيد الألوهية. وأنتم تعلمون أنه لا يستحق العبادة إلا من هذه أفعاله ومخلوقاته، فهذا من باب الإلزام لهم والاحتجاج عليهم. نعم. ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته كما قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض. كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. فأبان سبحانه، هذا في سورة النمل، في سورة النمل يذكر سبحانه توحيد الربوبية في الخلق والرزق وإنزال المطر وإنبات النبات، ثم يقول أإله مع الله، ينكر عليهم أنهم جعلوا مع الله آلهة أخرى في العبادة. تعالى الله عما يشركون، الأمر واضح في هذا، لا ينكره إلا مكابر. الذين يقولون التوحيد المطلوب هو توحيد الربوبية، هؤلاء ما جاءوا بشيء، هذا شيء موجود يعترفون به كل الخلق، وهو تعب بلا فائدة لأنه موجود متقرر في العقول والفطر. حينما الكلام في توحيد الألوهية، هذا مدار الأخذ والرد، وهذا الذي شرع الجهاد من أجله، من جحد وعاند فإنه يقاتل. كان في الأمم السابقة الماضية الغابرة أن من استمر على الشرك في توحيد الألوهية وأبى أن يستجيب للرسل أن الله يعاقبهم ويستأصلهم جميعا بالعقوبة، كما فعل بقوم نوح وقوم هود قوم صالح، كما فعل بالأمم السابقة أن الله يأخذهم جميعا بعقوبة واحدة وينجي المؤمنين الذين استجابوا وأخرجوا الله جل وعلا بالعبادة. ثم إن الله جل وعلا بعد ذلك رفع العقوبة العامة المستأصلة وأحل محلها الجهاد، أحل محلها الجهاد في سبيل الله وقتال المشركين من عهد موسى عليه السلام. الجهاد موجود في عهد موسى وبعده وفي عهد من جاء بعده من أنبياء بني إسرائيل، وأنهم قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى قوله تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت ملك الكفرة. الجهاد موجود في الأمم السابقة من عهد موسى عليه السلام وإلى يوم القيامة، وهو جهاد على توحيد الألوهية، على توحيد الألوهية. لا على توحيد الربوبية. نعم. فأبان سبحانه بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية لا توحيد الربوبية. نعم. على أن منهم من أشرك في الربوبية كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وهم قليلون الذين أشركوا في توحيد الربوبية، قليلون ونزر يسير، وهم إنما أشركوا به في الظاهر دون الباطن. هم يعترفون في قرارة أنفسهم بأن الله هو الرب وحده، خالق الرازق المحيي المميت، يعترفون بهذا في قرارة أنفسهم، وإن تظاهروا بإنكاره إما عنادا وإما تكبرا وإما طمعا في الرياسة والملك، فإنهم معترفون به في فقرهم وعقولهم. نعم. وبالجملة فهو سبحانه وتعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية، يحتج عليهم بإنكارهم توحيد الإلهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية. فما دام أنكم تعترفون أنه هو الرب وحده الخالق الرازق المدبر، فلماذا لا تفردونه بالعبادة؟ تشركون به من لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر شيء من أمور الكون. نعم. والملك هو الآمر الناهي، فيخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يؤمرون. الله جل وعلا من أسمائه الرب، هو الذي يربي عباده بنعمه، يربي عباده بنعمه ويغذيهم بنعمه، هذا هو الرب. ومن أسمائه الملك، من أسمائه الملك، والملك هو الذي يأمر وينهى ويشرع لعباده، فالأوامر والنواهي ترجع إلى اسمه الملك. نعم. والملك هو الآمر الناهي، لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين. نعم، لا يخلقهم ويرزقهم ولا يأمرهم وينهاهم بما هو من مصالحهم، من مصلحتهم أنه يأمرهم بما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم، ولا يتركهم سدى، لا يؤمرون ولا ينهون. هذا يتنافى مع حكمته سبحانه، مع رحمته بعباده، أنه لا يتركهم دون أن يشرع لهم ما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم ويجعل لهم جزاء يوم القيامة يجازي به المؤمنين بالجنة ويعاقب الكفار بالنار. لا يليق به سبحانه أن يضيع خلقه وأن يسوي بين المؤمن والكافر وبين المطيع والعاصي. حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، ما خلق السماوات والأرض عددا، ما خلقها بالحق دالة على وجوب عبادته سبحانه وتعالى. وهذا موجود في القرآن، أن الله لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين الكفار والمؤمنين أبدا، ولا بين الفجار وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يليق بعدل الله وحكمته سبحانه وتعالى. ففرق بين المؤمن والكافر والمؤمن والمنافق والمطيع والعاصي فرق بينهما، ومن لا يفرق بينهما فليس له عقل ولا دين. يقولون الإنسانية كلهم من بني آدم وكلهم سواء، كلهم سواء في الخلقة، أما في الدين لا، ليس كلهم سواء، منهم مؤمن ومنهم كافر. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، الله فرق بينهم. ولا يقال كلهم من بني آدم وكلهم أناس، والإنسانية وما أشبه ذلك من الأقوال الباطلة التي ينادى بها اليوم. لا بد أن يفرق بين المؤمن والكافر، المطيع والعاصي، والمنافق والفاجر. ونزل الناس منازلهم، لا بد من الفرقان بين الحق والباطل. نعم. والملك هو الآمر الناهي، لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون، لأنهم لا يعرفون مصالحهم ولا يدركونها بالتفصيل، وإن أدركوها جملة لكن لا يدركونها بالتفصيل. فكانوا لا بد أن الله جل وعلا يأمرهم بما فيه صلاحهم وفلاحهم، ينهاهم عما فيه مضرتهم وفسادهم. هذا من رحمته سبحانه وتعالى بهم وحفظه لهم وعنايته بهم. نعم. لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. ولا يثابون ولا يعاقبون، بل كلهم سواء عند الله. حاشا وكلا، حاشا وكلا أن يسوي بين المؤمن والكافر وبين المطيع والعاصي. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. والله فرق بينهم سبحانه وتعالى، كما أنهم افترقوا في العمل فرق بينهم في الجزاء، وهذا عدله سبحانه وتعالى. نعم. فإن الملك هو الآمر الناهي، المعطي المانع، الضار النافع، المثيب المعاقب. ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة، الرب والملك والإله. نعم. أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه الأسماء بينها فرق. رب الناس هذا معناه الخالق الرازق المحيي المدبر. ملك الناس معناه الآمر الناهي المشرع. إله الناس معناه الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. فهذا فيه إثبات أنواع التوحيد الثلاثة في أول سورة الناس، كما أن سورة الفاتحة فيها أنواع التوحيد الثلاثة في أولها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فيها نوع التوحيد الثلاثة. لكن عمي القلوب والملاحدة يقولون لا، ما التوحيد نوع واحد، هو توحيد الربوبية فقط، ليس هناك توحيد غير توحيد الربوبية. نعم. ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة، الرب والملك والإله. نعم. فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فلما ألا له الخلق والأمر كما في سورة الأعراف، فالذي خلق هو الذي يأمر وينهى، هو الذي يأمر وينهى. نعم. فلما قيل ذلك قيل فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل إله الناس. إله الناس، فرق بين الأسماء الثلاثة، كل اسم له معنى وليست بمعنى واحد كما يقوله من لا علم عنده أو من يعاند ويغالب، وكل اسم من هذه الأسماء له معنى مستقل وإلا كانت مكررة. نعم. قيل إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا إليه، فجاءت الإلهية خاتمة وغاية. نعم. وما قبلها كالتوطئة لها، وهو توحيد الربوبية. ما قبلها هو توحيد الرب والملك، هذا توحيد الربوبية. أما إله الناس هذا توحيد الألوهية. إله الناس كلهم، كل الناس إلههم واحد، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم. وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن. نعم. وجاءت أعظم عوذة أي ما يتعوذ به، أعظم عوذة أي ما يتعوذ به العبد من المحاذير. نعم. وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما جاء في الصحيح. وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح أنه سحر. من الذي سحره؟ سحره لبيد بن العصم اليهودي، سحره لبيد بن العصم اليهودي، فأثر ذلك فيه صلى الله عليه وسلم كما تؤثر فيه الأمراض، هذا مرض، والأنبياء يمرضون ويموتون، ومنهم من يقتل يصيبهم ما يصيب البشر. السحر، إصابة السحر نوع من المرض الذي يصاب به، لم يصب عليه الصلاة والسلام في رسالته معصوم، في رسالته معصوم فيما يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، إنما أصيب في جسمه، وهو يصاب في جسمه بالأمراض والجراح وغير ذلك لأنه بشر عليه الصلاة والسلام. هناك من المعتزلة وأشباههم من ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ويقول هذا حديث آحاد، على قاعدتهم أن حديث الآحاد لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن، فهو لا يحتج به عندهم لأنهم لا يحتجون بالأحاديث الآحاد وإن صحت، لا يحتجون بها في العقيدة، وعندهم تفيد الظن. أما عند أهل السنة والجماعة فاحتجوا بها في العقيدة وفي غيرها وهي تفيد العلم، إذا صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تفيد العلم. ومن ذلك حديث أنه سحر، هذا حديث صحيح ولا شبهة فيه في أنه أصيب في رسالته أو فيما يبلغ عن الله سبحانه وتعالى أنه معصوم، إنما فيه أنه أصيب في جسمه وبدنه كما يصاب بالمرض وغيره. فلا تنافي بين كونه معصوما وكونه سحر، وإلا كان ما يصيبه مرض على كلامه ولا يموت ولا، وهذا باطل، هذا باطل. لكنهم يعتمدون على عقولهم فقط، لا يعتمدون على كتاب الله وسنة رسوله ويسلمون بذلك. نعم. فجاءه جبريل ورقاه بالمعوذتين فشفاه الله، وأخبره عن موضع السحر وأنه مخفي في مكان كذا وكذا، فبعث إليه عمارا وعليا رضي الله عنهما فاستخرجاه، استخرج السحر من مكانه المخفي فيه وأتلفه، أتلف السحر، شفاه الله سبحانه وتعالى. نعم. وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية. عقد السحر لأن الساحر يعقد العقد في خيط ونحوه وينفذ فيها من ريقه الخبيث ويتكون السحر، يستعين بالشياطين ويتكون السحر. ولهذا جاء في سورة الفلق ومن شر النفاثات السواحل في العقد، في العقد التي في الخيوط. نعم. فأنزل الله المعوذتين 11 آية فانحلت بكل آية عقدة، وتعلقت الاستعاذة، وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسم الإله الكامل للأسماء الحسنى. نعم. ولذلك قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم يقل استعذ بالرب، بل قال استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الاستعاذة عبادة فهي من توحيد الألوهية. نعم. وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسم الإله الكامل للأسماء الحسنى، إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعاذ بالله عز وجل. نعم. باسم الإله الكامل للأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. نعم. فإذا استعاذ بالله من الشيطان، والشيطان هو المارد من الجن، المارد من الجن يقال له شيطان، وكذلك المارد من الدواب يقال لها شيطانة، المارد من بني آدم أيضا يقال له شيطان. ولهذا قال شياطين الإنس والجن، فالإنس لهم شياطين وهم المردة من بني آدم، كما أن الجن لهم شياطين، وكما أن الدواب فيها شياطين، كل مارد فإنه يقال له شيطان من بني آدم أو من الجن أو من الدواب، ولا يحميك منها إلا أن تستعيذ بالله، تستعيذ بالله من كل شيطان. نعم. ثم استحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم عندي استحب في نسخ انسحب، استحب الظاهر، لأن الاستعاذة في أول القرآن في أول القراءة مستحبة، استعيذ بالله هذا الأمر من باب الاستحباب. نعم. ثم استحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله تعالى ثم استحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. لأن اسم الله تعالى هو الغاية للأسماء. نعم. ولهذا كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فتقول الله السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. كل أسماء الله وصفاته ترجع إلى الله، إلى الاسم الأعظم، وهذا الاسم لا يسمى به غير الله، ولا أحد تسمى به. حتى فرعون ما قال أنا الله، قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ولم يقل أنا الله. ولا أحد في الخلق مؤمنهم وكافرهم يسمى الله أبدا. نعم. والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه إله مكافئ، هذا اللي وعد فيه كما قال كما يأتي، يعني وقع شرك في توحيد الربوبية قليل، كما يأتي الآن جاء ذكره. نعم. والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر، منهم من أشرك به في الخلق مثل المجوس الذين جعلوا خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، أو خالق للشر وخالق للخير. هذا عند المجوس الثانوية، المجوس الثانوية. نعم. منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه إله مكافئ له وهم المجوس. نعم، لأن حتى المجوس ما يثبتون خالقين متساويين، بل يقولون أحدهما أكمل من الآخر، خالق الخير عندهم أكمل من خالق الشر، خالق النور خير من خالق الظلمة. نعم. وإن لم يقولوا إنه إله مكافئ له، مكافئ يعني مساوي. نعم. وهم المشركون ومن ضاها هم من القدرية. قدرية راد بهم المعتزلة الذين يقولون إن الله لم يقدر أفعال العباد ولم يخلقها، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فهم شر من المجوس. المجوس أثبتوا خالقين، وهؤلاء أثبتوا خالقين متعددين، قالوا كل يخلق فعل نفسه، فهذه مجوسية. ولذلك سماهم الرسول في الحديث الوارد مجوس هذه الأمة، لأنهم يشبهون المجوس. نعم. وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية. نعم. وربوبيته سبحانه للعالم الكاملة المطلقة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. ربوبيته سبحانه العامة المطلقة تبطل قول المجوس وقول المعتزلة وغيرهم من أن هناك خالقين مع الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق وحده وهو الخلاق العليم. نعم. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا. نعم، ما يقولون ما خلق أفعال الناس، الحيوان يعني الناس، ما خلقها ولا قدرها، ما خلقها ولا قدرها، تعالى الله عما يقولون. معنى هذا أن له شريكا في الخلق. نعم. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان، لأن القدرية على نوعين، القدرية المجبرة الجبرية والقدرية النفاة، وإذا أطلق القدرية ينصرف إلى النفاة إلى المعتزلة. نعم.

أبى أن يمتثل أمر ربه، عصى ربه واستكبر، أبى واستكبر وكان من الكاذبين. فلا يكفي توحيد الربوبية أن يقول ربي أو يقول بعزتك، ما يكفي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانوا بعد يقولون إبليس مسلم هذه مصيبة، هذه مصيبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لفظة العبد، هذه حجة عليهم أن توحيد الربوبية لا يكفي. نعم. يقول هل لفظة العبد تطلق على المسلم والكافر؟ بلا شك. نعم، العبد بمعنى العبودية العامة، العبودية على قسمين، عامة جميع الخلق المؤمن والكافر كلهم عباد لله، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والعبودية الخاصة هي الإيمان بالله عز وجل وعبادته، هذه عبودية خاصة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا في بلادنا يوجد مقرر في المدارس لكتاب التوحيد في الابتدائية والمتوسطة يتحدث عن توحيد الربوبية فقط. مثلكم هذا، مثلكم عقائدهم، عقائد علماء الكلام كلها على هذا في بلاد المسلمين وفي مدارسهم ومعاهدهم وكلياتهم، ما يدرسون إلا توحيد الربوبية، يركزون على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن تترجم كلمة أو لفظة الله لفظ الجلالة إلى لغة محلية أخرى غير العربية؟ لا أعلم هذا، أنا لست متخصصا بالترجمة، لا أعلم هذا، ولكن الذي سمعت أنه ما يمكن، الذي سمعته أنه لا يمكن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المشركون كلهم أو بعضهم يعترفون بتوحيد الأسماء والصفات؟ نعم، يعترفون بتوحيد، لأنه من توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات من توحيد الربوبية. ومنهم من ينكر الرحمن كما ذكر الله عز وجل، لكن هو لا يكفي، الإقرار بتوحيد الأسماء والصفات لا يكفي، لأنه لا يعدو أن يكون اعترافا بتوحيد الربوبية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يوجد في الغرب كثير من الكفار، يوجد في الغرب كثير من الكفار ينكر وجود الله، فكيف يكون الرد على مثل هؤلاء؟ هؤلاء ملاحدة معطلة، هذا أبيات الكلام عليهم، أبيات في نفس الكتاب الذي معنا، هؤلاء يقال لهم الملاحدة والمعطلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول لا تتكلموا في التوحيد حتى لا يتفرق الناس لأنه يفرق ويشتت الكلمة، فما حكم مثل هذه المقولة؟ نعم، يفرق أهل الضلال، يفرق أهل الضلال وأهل الشرك، ولا يفرق أهل التوحيد، بل يجمعهم أهل التوحيد والمسلمون يجمعهم، أما الكفار والمشركون ومن والاهم التوحيد يبعدهم. نعم، يفرقهم، ونحن نريد أن نفرقه، نريد أن نفرق أهل الضلال وأهل الكفر وأهل الشرك، ولا نخلطهم مع المسلمين، هذا ما نريد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن الكفار إخوان لنا في الإنسانية وليس في الدين، هل كلامه هذا صحيح؟ الإنسانية ما يكفي هذا، ما يكفي الأخوة في الإنسانية، ولا يقال هذا من باب تقريبهم أو العطف عليهم، لا ما يقال هذا، يقال هم أعداؤنا، ولا يقال إخواننا في الإنسانية، بل يقال أعداؤنا، أعداؤنا في الدين. إذا كانوا أعداؤنا في الدين، فماذا تفيد الأخوة الإنسانية؟ ماذا تفيد؟ هذا فرعون إنسان، يا فرعون إنسان ولا لا؟ إيه نقول أخونا، أن يقول هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه الضار؟ نعم. يقول هل يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه الضار؟ نعم، الله خلق الخير والشر وخلق الضر والنفع. يريدني الله بضر، شوف، يريدني الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الله ما في شك أنه يقدر الخير ويقدر الضر، يقدر النفع ويقدر الضر، ولا يوقع الخير إلا في أهله ولا يوقع الضر إلا في من يستحقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا السحر أم من الشاة التي أكلها في خيبر؟ نعم، من الشاة التي أكلها في خيبر، وهي مسمومة، ما هو السحر، مات بالسم لا بالسحر. الشاة التي أكلها في خيبر فيها سم، وبقي في أثره على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن نقول هذه العبارة وهي إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سحر في بدنه ولم يخالطه في عقله شيء، فالسحر في بدنه فقط لا غير؟ هذا هو، هذا كلامنا، وسحره أصابه في بدنه وفي صحته كما يصيبه المرض والجراحة وغير ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول أهل السنة والجماعة إن للسحر حقيقة؟ يعني واقع، ما هو تخيل. السحر على قسمين، سحر حقيقي وسحر تخيلي. المعتزلة لا يقرون بالسحر الحقيقي، إنما يقولون هو تخيلي ليس حقيقة، لكن الذي عليها للسنة والجماعة أن السحر على قسمين، سحر حقيقي يصنع ويعمل وعقد ونفث وغير ذلك، وسحر تخييلي وهو القمرة التي تكون على الأعين، خيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، هذا التخييلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الخوف والخشية؟ لا فرق بينهما فيما يظهر لي، الخوف والخشية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من أحد أئمة المساجد في أوروبا، يقول إنه يعمل في المسجد وتكثر في هذا المسجد البدعة، والمسؤولون في هذا المسجد يدعون الناس إلى البدع، فهل يجوز له أن يمكث وأن يبقى إماما لهذا المسجد؟ إذا كان ما يمكنه أن يمنع هذا الشيء ترويج البدعة فلينتقل من هذا المسجد أو يترك في الإمامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد بعض إخواننا قد ذهب إلى بلاد الكفر ثم عاد بلا عقيدة، لا في الربوبية ولا في الألوهية، ويصعب علينا رده إلى ما كان عليه من الفطرة السليمة، فأرجو أن تدلونا على طريقة ناجحة تؤثر في مثل هؤلاء. هذا هو الذي من أجله حرم السفر إلى بلاد المشركين وأمر بالهجرة إلى بلاد المسلمين، وهذا خطر الابتعاث، يسمونها الابتعاث الآن، هذا خطر الابتعاث، فهذا لا حيلة فيه. إذا فسد قلبه وأصبح مرشدا فلا حيلة فيه، لأنه فسد قلبه، ما يمكن علاجه، أسأل الله العافية. لكن عليكم بالبراءة منه والابتعاد عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول المؤلف رحمه الله ومن ضاهاهم من القدرية؟ من ضاه المجوس، ضاهاهم يعني شابههم من القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا شريكا لله في الخلق، وهم أشبه المجوس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي لا يعلم معنى كلمة لا إله إلا الله ويكتفي بنطقها بدون فهم لمعناها، فكيف أعلمه علما بأنه كبير في السن؟ فأعلمه المعنى لا إله إلا الله اعتقاد بطلان عبادة غير الله، وإن كان على شرك أن يترك الشرك ويرجع عنه. أما إن كان أنه ما يعبد غير الله لكن يجهل معنى لا إله إلا الله، تبين له إن معناها اعتقاد بطلان عبادة غير الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه هل تعلم له سميا، هل المقصود بذلك لفظ الجلالة الله؟ رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات ما للسمي يشابهه يستحق اسمه، ما أحد يستحق اسمه على الحقيقة أو شيئا من أسمائه على الحقيقة، أما أنه يشابه في اللفظ العزيز الملك ما أشبه ذلك، اللفظ لا بأس، أما المعنى يختلف، الحقيقة تختلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بما أن اسم الله هو الذي، يقول الشيخ ابن سيري رحمه الله على هذه الآية فيها أنواع التوحيد الثلاثة، فاعبده واصطبر لعبادته رب السماوات والأرض، يقول هذا في توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هذا في توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا هذا في توحيد الأسماء والصفات، في آية واحدة أنواع التوحيد الثلاثة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بما أن اسم الله هو الذي يعرف الأسماء الأخرى كلها، فهل يكون هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟ نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قالوا هذا معنى هذا اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله بأن المشركين يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية، هل هذا الكلام على إطلاقه أم يقال بأنهم ينفونه أصلا؟ نعم، يتوقفون يعني النفي، أما التوقف معناه النفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النصارى يعني يقفون عنده ولا يقرون به، يقفون يتوقفون يعني يتوقفون عن الإقرار به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النصارى الذين يقولون بالتثليث يكونون مشركين في توحيد الربوبية؟ توحيد الألوهية وبتوحيد الربوبية كلاهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لما تنصح طالب العلم المبتدئ، هل يحفظ كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو هذا الكتاب كتاب تجريد التوحيد؟ هذا التوحيد أوضح، لكن ما يكفي أنك تحفظه على نفسك، لابد أن تقرأه على العلماء يشرحونه لك، ما يكفي أنك تحفظه على نفسك ولا تقرأه على أهل العلم، وإلا هو أوضح من غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنواع القدرية وأنهم نوعان، فأرجو منكم حفظكم الله أن تعيدوها لي. قدرية نوعان، قدرية الغلاة وهم المجبرة الذين يقولون العباد ليس لهم أفعال أصلا، هم مجبرون عليها وليست باختيارهم، هؤلاء يغلون في الإثبات، يغلون في إثبات القدر وينفون فعل العبد. المعتزلة على العكس، يغلون في إرادة الإنسان واختياره حتى يخرجوه عن إرادة الله عز وجل، فهما على طرفي نقيض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل هذا لا يرضي الله ولا رسوله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يوافق هذا، لا يوافق ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يوافق الكتاب والسنة. نعم. نعم، الرسول ما يرضى بالكفر ولا يرضى بالشرك ولا يرضى بالمعاصي، لا شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حصل نقاش بيني وبين أحد طلبة العلم حيث رغبنا في مسجدنا بتكريم أحد أهل الحي، وذلك لقيامه بالعناية بالمسجد والاهتمام به وبذل الوقت والمال من أجل ذلك، بحجة أن المساجد لم تبنى إلا لذكر الله والصلاة، كما أنه مانع من ذلك بحجة أن هذا فيه مدح وثناء، فما القول في ذلك؟ نعم، هو قريب من الصواب، لأن هذا أيضا يخل بنية الشخص وفيه مدح وعطرة له، ربما يعجب بعمله فيترك نيته وإخلاصه لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول جاءني مولود قبل فترة فسميته صالحا وقد توفي بعد الولادة بقليل، والآن قد رزقني الله مولودا آخر، فهل يجوز لي أن أسميه بصالح؟ نعم، سم من بغيت كل عيالك صالح، ما خير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص أراه في النوافل لا يتم ركن السجود. نعم. يقول شخص أراه في النوافل لا يتم ركن السجود ويصلي بنا أكثر من مرة، وفي بعض الأسفار يقول وفي بعض الأسفار لا أدري أثناء الصلاة هل يتم الأركان أم لا يتمها، فما الحكم في صلاتنا؟ ناصحه يقول والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالطمأنينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لا يطمئن ومسيء في صلاته، قال له صل فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي، فالذي لا يطمئن لم يصلي، لأنه يعني ترك ركنا أركان الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صلى فلما انتهى من صلاته رأى في رجله نجاسة، فهل عليه أن يعيد الصلاة؟ إذا كان ما علم بها حتى سلم فلا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة، لكن يغسلها للمستقبل. ثم إذا علم بها في أثناء الصلاة فإنه ينصرف ويغسل النجاسة ولا يستمر في الصلاة وعليه نجاسة. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يقول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة سورة من القرآن، وهل ينكر على من يقول ذلك؟ نعم، هذا ما ورد ولا له أصل، هذا إنما الناس أحدثوه ولا له أصل، وليس من آداب القراءة الواردة أنه يقال صدق الله عظيم عند نهاية القرآن، ما ورد هذا، إنما هذا شيء استحسنه الناس وقلد بعضهم بعضا فيه. والمشكلة أن الآن العوام أو كثير من العوام يظنون أن هذه آية من القرآن صدق الله العظيم، وأن من لم يقلها فإنه ترك آية من القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان طالب علم ولكنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وكذلك أخلاقه لا يرى منه الابتسامة لإخوانه، فما حكم طلبه للعلم؟ الآن مقصر، يعتبر مقصرا، طلبه للعلم خير، تبي تنهاه عن طلب العلم، طلبه للعلم خير، حثه على طلب العلم وحثه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل، تقول توفي والدها وقد اقترضت منه 1000، ألف يورو بالأوروبي. ها؟ تقول امرأة تسأل تقول توفي والدها واقترضت منه 1000 يورو عملة أوروبية، فكيف تقضي هذا الدين وإلى من ترد هذا المال؟ هذا الدين للورثة، هذا الدين ترده لورثة الميت لأنه من جملة مال الميت، دين له عليك وترده إلى الوكيل، وكيل الميت، والوكيل هو الذي يوزعه على ورثته. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول إن كثيرا من المسلمين هناك يدفعون زكاة الفطر قيمة لا قوتها لقلة فقههم في هذه المسألة أو لتكاسلهم في البحث عن فقراء، فلهذه الأسباب قمنا يا فضيلة الشيخ بإنشاء موقع نقوم فيه بجمع الزكوات ثم نوزعها على الفقراء، ونعلن في الموقع عن كل من يريد المساعدة في جمع زكاته وتوزيعها، ونعلن أيضا عن مكان الفقراء المسلمين المحتاجين إلى تلك الزكاة في بلدنا، فما رأي فضيلتكم في مثل هذا المشروع وما نصيحتكم لنا؟ هذا طيب، هذا من التعاون على البر والتقوى، جزاكم الله خيرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسافر المقيم لمدة أقل من 3 أيام، هل له أن يجمع العصر مع الظهر خوفا من أن تفوته صلاة العصر بسبب إرهاق السفر؟ الجمع يجوز ما دام يجوز له القصر وهو مسافر، إقامة أقل من 3 أيام يجوز له الجمع والقصر، ولكن الأفضل إذا كان غير في غير السير في الطريق الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، وأما القصر إذا كان فيه جماعة وفي مسجد صلي معهم ويتم الصلاة، أما إذا كان ما فيه جماعة يصلي الحالة ولا مع ناس مثل مسافرين يقصرون الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه حتى الإشراق ثم صلى 2 ركعتين كان كأجر حجة أو عمرة تامة، هل هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يحصل هذا الثواب للمرأة إذا فعلته في بيتها أم لا بد أن تكون في المسجد؟ الحديث لا يخلو من مقال، ولكنه في فضائل الأعمال يحتج به في فضائل الأعمال، والمسلم يرجو ثواب الله يحرص على الثواب والعبادة، وأما المرأة فلا يحصل لها هذا لأنها ليست في المسجد، كلام يجلس في المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل فاتته صلاة العصر مع الجماعة

لا يجوز اقتناء الذئب، هذا صبر لا يجوز اقتناءه، إنما أذن في اقتناء الكلب للحراسة أو للصيد أو للحراسة أو للصيد، حراسة المزرعة أو حراسة الغنم أو للصيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وتقل الذئب حرس الغنم أحسن له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل الله لا يهينك؟ وهل صحيح من ينكر ذلك ويقول إن الله لا يهين أحدا؟ ومن يهين الله فما له من مكرم، الله يهين، والعذاب المهين، الله يهين الكافر. نعم. هذا غلط إنه يقول الله لا يهين أحدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف؟ لا، الحائض لا تقرأ القرآن حتى تطهر وتغتسل إلا عند الضرورة، إذا خشيت أن تنساه أو كان وقت اختبار ويفوتها الاختبار فتقرأ قدر الحاجة، أما غير ذلك فلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل بالحرام لا أفعلن كذا، هل يعتبر من الحلف بغير الله وهل فيه كفارة، علما بأن القائل لا يعرف معنى ذلك؟ اي نعم، كفر إذا قال حرام علي كذا وكذا ثم فعله يكفر، تحريم الحلال يمين، لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي كفارة، تحريم الحلال يمين تكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول على الداعي الذي يدعو في بلاد الكفار عليه أن يسكت عن مسائل الولاء والبراء لأنه سيترتب على ذلك ضرر ومضايقات، هل كلامه صحيح؟ أول شيء يدعو الكفار إلى منهم أسلموا تمكن الإيمان من قلوبهم يأمرهم بالولاء والبراء، أما أنك من الأول تقول للكافر أسلم وعادي أهلك وعادي أهل بلدك ينفر من هذا، فلا تبدعوه بهذا، دعوه أولا بالدخول في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام واطمأن قلبه فإنك تكمل له ما تبقى، دعوة بالتدريج، كن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك أعلمهم أن الله افترض عليهم صلاة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، فتدريج الكافر يتدرج معه. يعني أما تقول له فرأت إلى منك أسلمت يجب عليك مقاطعة أقاربك ويجب عليك ترك الخمر ويجب عليك ترك كذا وكذا وهو مغرق في الخمر، أو تقول يحرم عليك الزنا وهو مغرق في الزنا، ما تبادروا بالأمور هذه، أولا يدخل في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام تتدرج معه في بقية أمور الدين. نعم.